إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورتي القمر والرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إن صرصرا في يوم نحس مستمر. ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال

ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويلقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة من سورتي القمر والرحمن تلاها علينا.